بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثالث والأربعون من تفسير النسفي. وروي أن طائفة من المؤمنين قالوا: إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع. فنزل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. والخطاب لكل أحد أو للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والمراد به غيره، أو لأن مدارة القوم ومقدمهم يخاطب بشيء فيقوم خطابه مقام خطابهم جميعا، فكأنه قيل: لا يغرنكم، أو لأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان غير مغرور بحالهم، فأكد عليه ما كان عليه وثبت على التزامه كقوله: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، في سورة القصص. ولا تكونن من المشركين، ولا تكونن من المشركين، في سورة الأنعام. وهذا في النهي نظير قوله في الأمر: اهدنا الصراط المستقيم، في سورة الفاتحة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، في سورة النساء. أتابع: متاع قليل، خبر مبتدأ محذوف، أي تقلبهم في البلاد متاع قليل، وأراد قلته في جنب ما فاتهم من نعيم الآخرة، أو في جنب ما أعد الله تعالى، وافتراء على الله تعالى، لأن أكل النار القربان سبب الإيمان للرسول الآتي به لكونه معجزة، فهو إذا وسائر المعجزات سواء. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، بالمعجزات سوى القربان. وبالذي قلتم، أي بالقربان، بالقربان يعني قد جاء أسلافكم الذين أنتم على ملتهم وراضون بفعلهم، أو يمكن أن تكون قد جاء أسلافكم الذين أنتم على ملتهم وراضون بفعلهم، فلما قتلتموهم، أي إن كان امتناعكم عن الإيمان لأجل هذا، فلما لم تؤمنوا بالذين أتوا به، ولما قتلتموهم إن كنتم صادقين، في قولكم إنما نؤخر الإيمان لهذا، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، فقد كذب رسل من قبلك، فإن كذبك اليهود فلا يهولنك، فقد فعلت الأمم بأنبيائها كذلك، جاءوا بالبينات، جاءوا بالبينات، بالمعجزات الظاهرات، والزبر الكتب، جمع زبور من الزبر وهو الكتابة، وبالزبر شامي، والكتاب جنسه المنير المضيء، قيل هما واحد فتحة لفتحة ما قبلها قبل متابعة في الحاشية، واحد البيت للنمر ابن تولب، وتابع بعون الله عز وجل. ولا قد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، خطب به الذين لم يشهدوا بدرا وكانوا يتمنون أن يحضروا مشهدا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لينالوا كرامة الشهادة، وهم الذين ألحوا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الخروج إلى المشركين، وكان رأيه في الإقامة بالمدينة، يعني وكنتم تمنون الموت قبل أن تشاهدوه وتعرفوا شدته. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي رأيتموه معاينين مشاهدين له حين قتل إخوانكم بين أيديكم وشارفتم أن تقتلوا، وهذا توبيخ لهم على تمنيهم الموت وعلى ما تسببوا له من خروج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بإلحاحهم عليه ثم انهزامهم عنه، وإنما تمنوا الشهادة لينالوا كرامة الشهداء من غير قصد إلى ما يتضمنه من غلبة الكفار، كمن شرب الدواء من طبيب نصراني فإن قصده حصول الشفاء ولا يخطر بباله أن فيه جر منفعة إلى عدو الله وتنفيقا لصناعته. ولما رمى ابن قميئة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحجر فكسر رباعيته أقبل يريد قتله، فذب عنه مصعب بن عمير وهو صاحب الراية حتى قتله ابن قميئة وهو يرى أنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال قتلت محمدا، وصرخ صارخ قيل هو الشيطان ألا إن محمدا قد قتل، ففشى في الناس خبر قتله فانكفأوا، وجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدعو إلي عباد الله حتى انحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هربهم، فقالوا يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا، أتانا خبر قتلك فولينا مدبرين، فنزل. وما محمد إلا رسول قد خلت مضت من قبله الرسل، قبل المتابعة في الحاشية واحد، قال ابن حجر هذا منتزع من عدة أخبار وقعت في أعيد من عدة أخبار في وقعة أحد، حاشية الكشاف، وتابع بعون الله عز وجل. فسيخلو كما خلو، وكما أن أتباعهم بقوا متمسكين بدينهم بعد خلوهم، فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد خلوه، لأن المقصود من بعثة الرسل تبليغ الرسالة وإلزام الحجة لا وجوده بين أظهر قومه. أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم، الفاء معلقة للجملة الشرطية بالجملة التي قبلها على معنى التسبيب، والهمزة لإنكار أي يجعلوا خلو الرسل قبله سببا لانقلابهم على أعقابهم بعد هلاكه بموت أو قتل، مع علمهم أن خلو الرسل قبله وبقاء دينهم متمسكا به يجب أن يجعل سببا للتمسك بدين محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا للانقلاب عنه، والانقلاب على العقبين مجاز عن الارتداد أو عن الانهزام. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وإنما ضر نفسه وسيجزي الله الشاكرين الذين لم ينقلبوا. وسماهم شاكرين لأنهم شكروا نعمة الإسلام فيما فعلوا. وما كان وما جاز لنفس أن تموت إلا بإذن الله أي بعلمه أو بأن يأذن لملك الموت في قبض روحه. والمعنى أن موت الأنفس محال أن يكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وفيه تحريض على الجهاد وتشجيع على لقاء العدو وإعلام أن الحذر لا ينفع وأن أحدا لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك وقتحم المعارك. كتابا مصدر مؤكد لأن ممكن أن يكون مؤكد لأن المعنى كتب الموت كتابا كتابا أعيد كتب الموت كتابا مؤجلا مؤقتا له أجل معلوم لا يتقدم ولا يتأخر. ومن يرد بقتاله ثواب الدنيا أي الغنيمة وهو تعريض بالذين شغلتهم الغنائم يوم أحد نؤته منها من ثوابها. ومن يرد ثواب الآخرة أي إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى والدرجة في الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وسنجزي الجزاء المبهم الذين شكروا نعمة الله تعالى فلم يشغلهم شيء عن الجهاد. وكأي أصله أي دخلت عليه كاف تشبيه وصار في معنى كم التي للتكثير. وكائن بوزن كاع حيث كان مكي من نبي قتل مكي وبصري ونافع معه حال من الضمير في قتل أو قاتل أي قاتل كائنا معه ربيون كثير. والربيون الربانيون وعن الحسن بضم الراء وعن البعض بفتحها فالفتح على القياس لأنه منسوب إلى الرب والضم والكسر من تغييرات النسب. فما وهنوا فما فتروا عند قتل نبيهم لما أصاب. المراد به طريق الحق وهو ملة الإسلام. في الحاشية واحد السابلة الطريق المسلوكة والمارون عليها. اثنان أي المصحف الإمام أتابع بعون الله عز وجل. صراط الذين أنعمت عليهم بدل من الصراط وهو في حكم تكرير العامل وفائدته التأكيد والإشعار بأن الصراط المستقيم تفسيره صراط المسلمين ليكون ذلك شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ الوجه وآكده وهم المؤمنون أو الأنبياء عليهم السلام أو قوم موسى قبل أن يغيروا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بدل من الذين أنعمت عليهم، يعني أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من غضب الله تعالى والضلال، أو صفة للذين يعني أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان وبين السلامة من غضب الله والضلال، وإنما ساغ وقوعه صفة للذين وهو معرفة وغير لا يتعرف بالإضافة، لأنه إذا وقع بين متضادين وكانا معرفتين تعرف بالإضافة، نحو عجبت من الحركة غير السكون، والمنعم والمنعم عليهم والمغضوب عليهم متضادان، ولأن الذين قريب من النكرة لأنه لم يرد به قوم بأعيانهم، وغير المغضوب عليهم قريب من المعرفة للتخصيص الحاصل له بإضافته، فكل واحد منهما فيه إبهام من وجه واختصاص من وجه، فاستويا وعليهم الأولى محلها النصب على المفعولية، ومحل الثانية الرفع على الفاعلية، وغضب الله إرادة الانتقام من المكذبين وإنزال العقوبة بهم، وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده. وقيل المغضوب عليهم هم الجاهلية، أو ظن أهل الجاهلية، أي لا يظن مثل ذلك الظن إلا أهل الشرك الجاهلون بالله سبحانه وتعالى، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هل لنا معاشر المسلمين من أمر الله نصيب قط، يعنون النصر والغلبة على العدو، وعيد يعنون الغلبة والنصر على العدو، قل إن الأمر أي النصر والغلبة كله لله ولأوليائه المؤمنين، وإن جندنا لهم الغالبون. كله تأكيد للأمر، ولله خبر إن، كله بصري وهو مبتدأ، ولله خبره، والجملة خبر إن، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك خوفا من السيف، يقولون في أنفسهم أو بعضهم لبعض منكرين لقولك لهم، إن عيد منكرين لقولك لهم إن الأمر كله لله، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي لو كان الأمر كما قال محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إن الأمر كله لله ولأوليائه وأنهم الغالبون، لما غلبنا قط ولما قتل من المسلمين من قتل في هذه المعركة. قد أهمتهم صفة لطائفة، ويظنون خبر لطائفة أو صفة أخرى أو حال، أي قد أهمتهم أنفسهم ظانين، ويقولون بدل من يظنون، ويخفون حال من يقولون، وقل إن الأمر كله لله اعتراض بين الحال وذي الحال، ويقولون بدل من يخفون أو بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 41 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم، ما بمعنى الذي وهو مبتدأ، يوم التقى الجمعان، جمعكم وجمع المشركين بأحد والخبر، فبإذن الله، فكائن بإذن الله أي بعلمه وقضائه، وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا، وهو كائن ليتميز المؤمنون والمنافقون، وليظهر إيمان هؤلاء ونفاق هؤلاء. وقيل لهم للمنافقين، وهو كلام مبتدأ، تعالوا قاتلوا في سبيل الله، أي جاهدوا للآخرة كما يقاتل المؤمنون، أو ادفعوا أي قاتلوا دفعا عن أنفسكم وأهليكم وأموالكم إن لم تقاتلوا للآخرة. وقيل أو ادفعوا العدو بتكثيركم سواد المجاهدين إن لم تقاتلوا، لأن كثرة السواد مما تروع العدو. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا لاتبعناكم، يعنون أن ما أنتم فيه لخطأ رأيكم ليس بشيء، ولا يقال لمثله قتال، إنما هو إلقاء النفس في التهلكة. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يعني أنهم كانوا يتظاهرون بالإيمان قبل ذلك، وما ظهرت منهم أمارة تؤذن بكفرهم، فلما انخذلوا عن عسكر المؤمنين وقالوا ما قالوا تباعدوا بذلك عن الإيمان المظنون بهم، واقتربوا من الكفر، أو هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان، لأن تقليلهم سواد المؤمنين بالانخذال تقوية للمشركين. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، أي يظهرون خلاف ما يضمرون من الإيمان وغيره، والتقييد بالأفواه للتأكيد ونفي المجاز، والله أعلم بما يكتمون، من النفاق. الذين قالوا، أي ابن أبي وأصحابه، وهو في موضع رفع على هم الذين قالوا، أو على الإبدال من واو يكتمون، أو نصب بإضمار أعني، أو على البدل من الذين نافقوا، أو جر على البدل من الضمير في أفواههم أو قلوبهم. لإخوانهم، لأجل إخوانهم من جنس المنافقين المقتولين يوم أحد. وقعدوا، أي قالوا وقد قعدوا عن القتال، لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعنا إخواننا فيما أمرناهم به من الانصراف عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والقعود، ووافقونا فيه لما قتلوا كما لم نقتل. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، بأن الحذر ينفع من القدر فخذوا حذركم من الموت، أو معناه قل إن كنتم صادقين في أنكم وجدتم إلى دفع القتل سبيلا وهو القعود عن القتال فجدوا إلى دفع الموت سبيلا. وروي أنه مات يوم قالوا هذه المقال 70 منافقا. ونزل في قتل أحد ولا تحسبن شامي وحمزة وعلي وعاصم وبكسر السين غيرهم، والخطاب لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو لكل أحد الذين قتلوا. قتلوا شامي في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بل هم أحياء عند ربهم مقربون عنده ذو زلفى يرزقون مثل ما يرزق سائر الأحياء، يأكلون ويشربون وهو تأكيد لكونهم أحياء ووصف لحالهم التي هم عليها من التنعم برزق الله عز وجل. فرحين حال من الضمير في يرزقون بما آتاهم الله من فضله، وهو التناف قل لو كنتم في بيوتكم، أي من علم الله منه أنه يقتل في هذه المعركة وكتب ذلك في اللوح لم يكن بد من وجوده، فلو قعدتم في بيوتكم لبرز من بينكم الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجعهم، مصارعهم بأحد، ليكون ما علم الله تعالى أنه يكون، والمعنى أن الله تعالى كتب في اللوح قتل من يقتل من المؤمنين وكتب مع ذلك أنهم الغالبون لعلمه أن العاقبة في الغلبة لهم، وأن دين الإسلام يظهر على الدين كله، وأن ما ينكبون به في بعض الأوقات تمحيص لهم. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، وليمتحن ما في صدور المؤمنين من الإخلاص ويمحص ما في قلوبهم من وساوس الشيطان، فعل ذلك أو فعل ذلك لمصالح جمة وللابتلاء والتمحيص. والله عليم بذات الصدور بخفياتها، إن الذين تولوا منكم انهزموا يوم التقى الجمعان، جمع محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجمع أبي سفيان للقتال بأحد، إنما استزلهم الشيطان، دعاهم إلى الزلة وحملهم عليها ببعض ما كسبوا بتركهم المركز الذي أمرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالثبات فيه، فالإضافة إلى الشيطان لطف وتقريب، والتعليل بكسبهم وعظ وتأديب، وكان أصحاب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تولوا عنه يوم أحد إلا 13 رجلا، منهم أبو بكر وعلي وطلحة وابن عوف وسعد بن أبي وقاص والباقون من الأنصار. ولقد عفى الله عنهم، تجاوز عنهم، إن الله غفور للذنوب حليم لا يعاجل بالعقوبة، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا كابن أبي وأصحابه وقالوا لإخوانهم أي في حق إخوانهم في النسب أو في النفاق إذا ضربوا في الأرض سافروا فيها للتجارة أو غيرها أو كانوا غزا جمع غاز كعاف وعفا وأصابهم موت أو قتل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم اللام تتعلق به لا تكونوا أي لا تكونوا كهؤلاء في النطق بذلك القول واعتقاده ليجعل الله تعالى ذلك حسرة في قلوبهم خاصة ويصون منها قلوبكم أو بقالوا أي قالوا ذلك واعتقدوه ليكون ذلك حسرة في قلوبهم والحسرة الندامة على فوت المحبوب والله يحيي ويميت رد لقولهم إن القتال يقطع الآجال أي الأمر بيده فقد يحيي المسافر والمقاتل ويميت المقيم والقاعد والله بما تعملون بصير فيجازيكم على أعمالكم يعملون مكي وحمزة وعلي أي الذين كفروا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم وبابه بالكسر نافع وكوفي غير عاصم تابعهم حفص إلا في هذه السورة كأنه أراد الوفاق بينه وبين قتلهم غيرهم بضم الميم في جميع القرآن فالضم من مات يموت والكسر من مات يمات كخاف يخاف إذن والكسر من مات يمات كخاف يخاف فكما تقول خفت تقول مت لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ما بمعنى الذي والعائد محذوف وبالياء حفص ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون لإلى الرحيم الواسع الرحمة المثيب العظيم الثواب في سبيل الله وما ضعفوا عن الجهاد بعده وما استكانوا وما خضعوا لعدوهم وهذا تعريض بما أصابهم من الوهن عند الإرجاف بقتل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واستكانتهم لهم حيث أرادوا أن يعتضدوا بابن أبي في طلب الأمان من أبي سفيان والله يحب الصابرين على جهاد الكافرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا أي وما كان قولهم إلا هذا القول وهو إضافة الذنوب إلى أنفسهم مع كونهم ربانيين هضما لها وإسرافنا في أمرنا تجاوزنا حد العبودية وثبت أقدامنا في القتال وانصرنا على القوم الكافرين بالغلبة. وقدم الدعاء بالاستغفار من الذنوب على طلب تثبيت الأقدام في مواطن الحرب والنصرة على الأعداء، لأنه أقرب إلى الإجابة لما فيه من الخضوع والاستكانة. فآتاهم الله ثواب الدنيا، أي النصرة والظفر والغنيمة، وحسن ثواب الآخرة، المغفرة والجنة. وخص بالحسن دلالة على فضله وتقدمه، وأنه هو المعتد به عنده. والله يحب المحسنين، أي هم محسنون والله تعالى يحبهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يرجعكم إلى الشرك فتنقلبوا خاسرين. قيل هو عام في جميع الكفار، وعلى المؤمنين أن يجانبوهم ولا يطيعوهم في شيء حتى لا يستجروهم إلى موافقتهم. وعن السدي: إن تستكينوا لأبي سفيان وأصحابه وتستأمنوهم يردوكم إلى دينهم. وقال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم. بل الله مولاكم ناصركم، فاستغنوا عن نصرة غيره، وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب شامي وعلي، وهما لغتان. قيل: قذف الله تعالى في قلوب المشركين الخوف يوم أحد فانهزموا إلى مكة من غير سبب، ولهم القوة والغلبة بما أشركوا بالله، بسبب إشراكهم، أي كان السبب في إلقاء الرعب في قلوبهم إشراكهم به. ما لم ينزل به سلطانا، آلهة لم ينزل الله تعالى بإشراكها حجة، ولم يرد أن هناك حجة إلا أنها لم تنزل عليهم، لأن الشرك لا يستقيم أن تقوم عليه حجة، وإنما المراد نفي الحجة ونزولها جميعا. إذن نفي الحجة أو نفي الحجة ونزولها جميعا، كقوله: ولا ترى الضب بها ينجحر، في الحاشية واحد عجز بيت لابن أحمر وصدره: لا تفزع الأرنب أهوالها، وتابع بعون الله عز وجل، أي ليس بها ضب فينجحر، ولم يعني أن بها ضبا ولا ينجحر. ومأواهم ومرجعهم النار وبئس مثوى الظالمين، النار فالمخصوص بالذم محذوف. ولما رجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع أصحابه إلى المدينة، قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله تعالى النصر؟ فنزل: ولقد صدقكم الله وعده، أي حققه، إذ تحسونهم، تقتلونهم قتلا ذريعا. وعن ابن عيسى حسه أبطل حسه بالقتل بإذنه بأمره وعلمه حتى إذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الأمر أي اختلفتم وعصيتم أمر نبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بترككم التوفيق في الشهادة وما ساق إليهم من الكرامة والتفضيل على غيرهم من كونهم أحياء مقربين معجلا لهم رزق الجنة ونعيمها. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تدور في أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. وقيل هذا الرزق في الجنة يوم القيامة وهو ضعيف لأنه لا يبقى للتخصيص فائدة. ويستبشرون بالذين بإخوانهم المجاهدين الذين لم يلحقوا بهم لم يقتلوا فيلحقوا بهم من خلفهم يريد الذين من خلفهم قد بقوا بعدهم يريد الذين من خلفهم قد بقوا من بعدهم وهم قد تقدموهم أو لم يلحقوا بهم لم يدركوا فضلهم ومنزلتهم ألا خوف عليهم بدل من الذين. والمعنى ويستبشرون بما تبين لهم من حال من تركوا خلفهم من المؤمنين وهو أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة بشرهم الله تعالى بذلك فهم مستبشرون به. وفي ذكر حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على الجد في الجهاد والرغبة في نيل منازل الشهداء. وهو أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة بشرهم الله تعالى بذلك فهم مستبشرون به. وهو أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة بشرهم الله تعالى بذلك فهم مستبشرون به. وفي ذكر حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على الجد في الجهاد والرغبة في نيل منازل الشهداء. ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل يسرون بما أنعم الله تعالى عليهم وما تفضل عليهم من زيادة الكرامة وأن الله عطف على النعمة والفضل وإن الله علي بالكسر على الاستئناف وعلى أن الجملة اعتراض لا يضيع أجر المؤمنين لا يضيع أجر المؤمنين بل يوفر عليهم الذين استجابوا لله والرسول مبتدأ خبره للذين أحسنوا أو صفة للمؤمنين أو نصب على المدح من بعد ما أصابهم القرح الجرح أو الجرح. روي أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من أحد فبلغوا روحاء ندموا وهموا بالرجوع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأراد أن يرهبهم ويريهم من نفسه وأصحابه قوة فندب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان، فخرج يوم الأحد من المدينة مع 70 رجلا حتى بلغوا حمراء الأسد، وهي من المدينة على 8 أميال، وكان بأصحابه القرح، فألقى الله تعالى الرعب في قلوب المشركين. في الحاشية واحد، رواه أبو داود، متابع بعون الله عز وجل. فذهبوا فنزلت: للذين أحسنوا منهم واتقوا، من للتبيين، مثلها في قوله، أو أعيد، مثلها في قوله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، في سورة الفتح، لأن الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا كلهم واتقوا لا بعضهم، أجر عظيم في الآخرة. الذين قال لهم الناس، بدل من الذين استجابوا: إن الناس قد جمعوا لكم. روي أن أبا سفيان نادى عند انصرافه من أحد: يا محمد، موعدنا موسم بدر القابل. فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن شاء الله. فلما كان القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة، فألقى الله تعالى الرعب في قلبه، فبدا له أن يرجع، فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم معتمرا، فقال: يا نعيم، إني وعدت محمدا أن نلتقي بموسم بدر، وقد بدا لي أن أسلم، فالحق بالمدينة فثبطهم، ولك عندي 10 من الإبل. فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون، فقال لهم: أتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم؟ فوالله والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون في 29 سورة على عدد حروف المعجم، وهي مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، فمن المهموسة نصفها الصاد والكاف والهاء والسين والحاء، ومن المجهورة نصفها الألف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف والياء والنون، ومن الشديدة نصفها الألف والكاف والطاء والقاف، ومن الرخوة نصفها اللام والميم والراء والصاد والهاء والعين والسين والحاء والياء. أعيده: من الرخوة نصفها اللام والميم والراء والصاد والهاء والعين والسين والحاء والياء والنون، ومن المطبقة نصفها الصاد والطاء، ومن المنفتحة نصفها الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والعين والسين والحاء والقاف والياء والنون، ومن المستعلية نصفها القاف والصاد والطاء. قبل المتابعة في الحاشية واحد، الخلاق الحظ والنصيب من الخير، أتابع بعون الله عز وجل. ومن المنخفضة نصفها الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والياء والعين والسين والحاء والنون، ومن حروف القلقلة نصفها القاف والطاء، وغير المذكورة من هذه الأجناس مكثورة بالمذكورة منها، وقد علمت أن معظم الشيء ينزل منزلة كله، فكأن الله تعالى عدد على العرب الألفاظ التي منها تراكيب كلامهم، إشارة إلى ما مر من التبكيت لهم وإلزام الحجة إياهم، وإنما جاءت مفروقة على السور لأن إعادة التنبيه على المتحدي عيد الصحيح لأن إعادة التنبيه على المتحدى به مؤلفا منها لا غير أوصل إلى الغرض، وكذا كل تكرير ورد في القرآن، فالمطلوب منه تمكين المكرر في النفوس وتقرير عيد فالمطلوب منه تمكين المكرر في النفوس وتقريره، ولم تجئ على وتيرة واحدة بل اختلفت أعداد حروفها، مثل صاد وقاف ونون وطه وطاسين وعيد وطاسين وياسين و حميم وألف لام ميم وألف لام را وطاسيم ميم وألف لام ميم صاد و ألف لام ميم را وأعيد وكاف ها يا عين صاد وحميم عين سينقاف، فوردت على حرف وحرفين وثلاثة وأربعة وخمسة كعادة افتنانهم في الكلام، وكما أن أبنية كلماتهم على حرف وحرفين إلى خمسة أحرف سلك في الفواتح هذا المسلك، أو سلك في الفواتح هذا المسلك إذا بني الفعل إذا كان الفعل للفاعل إذا بني للفاعل وألف لام ميم آية حيث وقعت، وكذا ألف لام ميم صاد آية وألف لام ميم را لم تعد آية، وكذلك ألف لام را لم تعد آية في سورها الخمس، وطاسين أعيد وطاسين ميم آية أعيد وطاسين ميم آية في سورتيها وطه وياسين آيتان وطاسين ليست بآية وحاميم آية في سورها كلها وحاميم عين سين قاف آيتان وكاف ها يا عين صاد آية وصاد ونون وقاف ثلاثتها لم تعد آية وهذا عند الكوفيين، ومن عداهم لم يعد شيئا منها آية، وهذا علم توقيفي لا مجال للقياس فيه كمعرفة السور، ويوقف على جميعها وقف التمام. إذا حملت على معنى مستقل غير محتاج إلى ما بعده، وذلك إذا لم تجعل أسماء للسور ونعق بها كما ينعق بالأصوات، أو جعلت وحدها أخبار ابتداء محذوف كقوله ألف لام ميم في آل عمران، أي هذه ألف لام ميم، ثم ابتدأ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولهذه الفواتح محل من الإعراب في من جعلها أسماء للسور، لأنها عنده كسائر الأسماء الأعلام، وهو الرفع على الابتداء أو النصب والجر لصحة القسم بها وكونها بمنزلة الله والله على اللغتين. ومن لم يجعلها أسماء للسور لم يتصور أن يكون لها محل في مذهبه، كما لا محل للجملة المبتدأة وللمفردات المعدودة. ذلك الكتاب، أي ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان موسى وعيسى عليهما السلام، أو ذلك إشارة إلى ألف لام ميم، وإنما ذكر اسم الإشارة والمشار إليه مؤنث وهو السورة، لأن الكتاب إن كان خبره كان ذلك في معناه ومسماه مسماه، فجاز إجراء حكمه عليه بالتذكير، وإن كان صفة فالإشارة به إلى الكتاب صريحة، لأن اسم الإشارة مشار به إلى الجنس الواقع صفة له. تقول هند ذلك الإنسان، أو ذلك الشخص فعل كذا. ووجه تأليف ذلك وعيد ووجه تأليف ذلك الكتاب مع ألف لام ميم، إن جعلت ألف لام ميم اسما للسورة أن يكون ألف لام ميم مبتدأ، أريد أن يكون ألف لام ميم مبتدأ، وذلك مبتدأ ثانيا، والكتاب خبره، والجملة خبر للمبتدأ الأول، ومعناه أن ذلك هو الكتاب الكامل، كأن ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص، كما تقول هو الرجل، أي الكامل في الرجولية الجامع لما يكون في الرجال من مرضيات الخصال. وأن يكون ألف لام ميم خبر مبتدأ محذوف، أي هذه ألف لام ميم، وعيد أي هذه ألف لام ميم جملة، وذلك الكتاب جملة أخرى، وإن جعلت ألف لام ميم بمنزلة الصوت كان ذلك مبتدأ خبره، كان ذلك مبتدأ خبره الكتاب، أو خبره الكتاب على حسب تغير الإعراب، أي ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل لا ريب لا شك، وهو مصدر رابني إذا حصل فيه الريبة، وحقيقة الريبة قلق النفس واضطرابها. ومنه قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الشك ريبة وإن الصدق طمأنينة، أي فإن كون الأمر مشكوكا فيه مما تقلق له النفس ولا تستقر، وكونه صحيحا صادقا مما تطمئن له وتسكن. ومنه ريب الزمان، وهو ما يقلق النفوس ويشخص بالقلوب من نوائبه، وإنما نفى الريب على سبيل الاستغراق، وقد ارتاب فيه كثير، لأن المنفي كونه متعلقا بالريب ومظنة له، لأنه من وضوح الدلالة وسطوع البرهان، بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع فيه، لا أن أحدا لا يرتاب، وإنما لم يقل لا فيه تحشرون، ولوقوع اسم الله تعالى في هذا الموضع مع تقديمه وإدخال اللام على الحرف المتصل به شأن غني عن البرهان. لما وفره جواب القسم، وهو ساد مسد جواب الشرط، وكذلك لا إلى الله تحشرون. كذب الكافرين أولا في زعمهم أن من سافر من إخوانهم أو غزا لو كان بالمدينة لما مات، ونهى المسلمين عن ذلك لأنه سبب التقاعد عن الجهاد، ثم قال لهم: ولئن تم عليكم ما تخافونه من الهلاك بالموت أو القتل في سبيل الله فإنما تنالونه من المغفرة والرحمة بالموت في سبيل الله خير مما تجمعون من الدنيا، لأن الدنيا زاد المعاد، فإذا وصل العبد إلى المراد لم يحتج إلى الزاد. قبل المتابعة في الحاشية واحد، أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى قراءة حفص المثبتة في النص، وأما قراءة تجمعون بالتاء فهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. أتابع بعون الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. ما مزيدة للتوكيد والدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا برحمة من الله، ومعنى الرحمة ربطه على جأشه وتوفيقه للرفق والتلطف بهم. ولو كنت فظا جافيا غليظ القلب قاسية لم فضوا من حولك، لتفرقوا عنك حتى لا يبقى حولك أحد منهم، فاعف عنهم ما كان منهم يوم أحد مما يختص بك، واستغفر لهم فيما يختص بحق الله سبحانه وتعالى إتماما للشفقة عليهم، وشاورهم في الأمر، أي في أمر الحرب ونحوه، مما لم ينزل عليك فيه وحي تطيبا لنفوسهم وترويحا لقلوبهم ورفعا لأقدارهم، ولتقتدي بك أمتك فيها. في الحديث: ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قبل المتابعة في الحاشية واحد، قال ابن حجر: المحفوظ عن الحسن، ورواه الطبري موقوفا عليه في التفسير. اثنان، قال ابن حجر: هذا فيه تحريف، والصواب من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأصحابه، رواه الترمذي بإثر حديث في الجهاد، وتابع بعون الله عز وجل. ومعنى شاورت فلانا أظهرت ما عندي وما عنده من الرأي، وشرت الدابة أو شرت الدابة استخرجت أو شرت الدابة، يمكن أن تكون استخرجت جريها أو استخرجت جريها إذا كانت شرت الدابة أو شرت الدابة وتحتاج إلى تحقيق. وشرت العسل أو شرط العسل أخذته مما أخذه. وفيه دلالة جواز الاجتهاد وبيان أن القياس حجة. فإذا عزمت، فإذا قطعت الرأي على شيء بعد الشورى، فتوكل على الله في إمضاء أمرك على الأرشد لا على المشورة. إن الله يحب المتوكلين عليه، وتوكل الاعتماد على الله تعالى وتفويض الأمر إليه. وقال ذنون: خلع الأرباب وقطع الأسباب، إن ينصركم الله كما نصركم يوم بدر فلا غالب لكم، فلا أحد يغلبكم، وإنما يدرك نصر الله من تبرأ من حوله وقوته واستعصم بربه وقدرته. وإن يخذلكم كما خذلكم يوم أحد، والعياذ بالله عز وجل. فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ لا أحد. فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ لا أحد. من بعد خذلانه، وهو ترك المعونة، أو هو من قولك ليس لك من يحسن إليك من بعد فلان، تريد إذا جاوزته. وهذا تنبيه على أن الأمر كله لله وعلى وجوب التوكل عليه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وليخص المؤمنون أو وليخص المؤمنون ربهم عز وجل بالتوكل والتفويض إليه، لعلمهم أنه لا ناصر سواه، ولأن إيمانهم يقتضي ذلك. وما كان لنبي أن يغل، مكي وأبو عمرو وعاصم، أن يخون، وبضم الياء وفتح الغين غيرهم، يقال غل شيئا من المغنم غلولا، وأغل إغلالا إذا أخذه في خفية، ويقال أغله إذا وجده غالا، والمعنى ما صح له ذلك، يعني أن النبوة تنافي الغلول. وكذا من قرأ على البناء للمفعول فهو راجع إلى هذا لأن معناه وما صح له أن يوجد غالا، ولا يوجد غالا إلا إذا وعيد ولا يوجد غالا إلا إذا كان غالا، يمكن أن يكون كان غالا وتحتاج إلى تحقيق. روي أن قطيفة حمراء فقدت يوم بدر مما أصيب من المشركين، فقال بعض المنافقين لعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخذها فنزلت. ومن يغلل يأتي بما غل، يأتي بما غل يوم القيامة، أن يأتي بالشيء الذي غله بعينه حاملا له على ظهره والعياذ بالله عز وجل، كما جاء في الحديث، أو يأتي بما احتمل أو احتمل من وباله وإثمه. ثم توفى كل نفس ما كسبت، تعطى جزاءها وافيا. ولم يقل ثم يوفى ما كسب ليتصل بقوله ومن يغلل، بل جيء بعام ليدخل تحته كل كاسب من الغال وغيره، فاتصل به من حيث المعنى وهو أبلغ، لأنه إذا علم الغال أو علم الغال أن كل كاسب خيرا أو شرا مجزي فموفى جزاءه، علم أنه غير متخلص من بينهم مع عظم ما اكتسب. وهم لا يظلمون، أي جزاء كل أو أي جزاء كل على قدر كسبه. أفمن اتبع رضوان الله أي رضا الله تعالى، قيل هم المهاجرون والأنصار، كمن باء بسخط من الله، وهم المنافقون والكفار، ومأواه جهنم وبئس المصير. المرجع في الحاشية: واحد رواه الترمذي، اثنان رواه أحمد والبخاري ومسلم، وتابع بعون الله عز وجل. هم درجات عند الله، هم متفاوتون كما تتفاوت الدرجات أو ذو درجات، والمعنى تفاوت منازل المثابين منهم ومنازل المعاقبين، أو التفاوت بين الثواب والعقاب. والله بصير بما يعملون، عالم بأعمالهم ودرجاتها فيجازيهم على حسابها. لقد من الله على المؤمنين، على من آمن مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قومه، وخص المؤمنين منهم لأنهم هم المنتفعون بمبعثه. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من جنسهم عربيا مثلهم أو من ولد إسماعيل كما أنه من ولده، والمنة في ذلك من حيث إنه إذا كان منهم كان اللسان واحدا، فيسهل أخذ ما يجب عليهم أخذه عنه، وكانوا واقفين على أحواله في الصدق والأمانة، فكان ذلك أقرب لهم إلى تصديقه، وكان لهم شرف بكونه منهم. وفي قراءة رسول الله من أنفسهم، أي من أشراف من أشرفهم، هكذا تلوتها كما هي في المطبوع، ويمكن أن تكون أو قد تكون رسولا من أنفسهم، أي من أشرفهم. وتابع بعون الله عز وجل: يتلو عليهم آياته، أي القرآن، بعدما كانوا أهل جاهلية لم يطرق أسماعهم شيء من الوحي، ويزكيهم، ويطهرهم بالإيمان من دنس الكفر والطغيان، أو يأخذ منهم الزكاة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل بعثة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لفي ضلال عمى وجهالة مبين ظاهر لا شبهة فيه مركز واشتغالكم بالغنيمة من بعد ما أراكم ما تحبون من الظفر وقهر الكفار ومتعلق إذا محذوف تقديره حتى إذا فشلتم منعكم نصره وجاز أن يكون المعنى صدقكم الله وعده إلى وقت فشلكم منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الدنيا أي الغنيمة وهم الذين تركوا المركز لطلب الغنيمة. روي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جعل أحدا خلف ظهره واستقبل المدينة وأقام الرماة عند الجبل وأمرهم أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا. كانت الدولة للمسلمين أو عليهم، فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون خيلهم والباقون يضربونهم بالسيوف حتى انهزموا، والمسلمون على آثارهم يقتلونهم حتى إذا فشلوا وتنازعوا فقال بعضهم قد انهزم المشركون فما موقفنا هاهنا، فدخلوا عسكر المسلمين وخذوا الغنيمة مع إخوانكم. وقال بعضهم لا تخالفوا أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فممن ثبت مكانه عبد الله بن جبير أمير الرماة في نفر دون العشرة، وهم المعنيون بقوله ومنكم من يريد الآخرة. فكر المشركون على الرماة وقتلوا عبد الله بن جبير وأقبلوا على المسلمين حتى هزموهم وقتلوا من قتلوا، وهو قوله ثم صرفكم عنهم أي كف معونته عنكم فغلبوكم ليبتليكم ليمتحن صبركم على المصائب وثباتكم عندها وحقيقته ليعاملكم معاملة المختبر، لأنه يجازي على ما يعمله العبد لا على ما يعلمه منه. ولقد عفا عنكم حيث ندمتم على ما فرط منكم من عصيان أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والله ذو فضل على المؤمنين بالعفو عنهم وقبول توبتهم، أو هو متفضل عليهم في جميع الأحوال سواء أديل لهم أم أديل عليهم، لأن الابتلاء رحمة كما أن النصرة رحمة. وانتصب إذ تصعدون تبالغون في الذهاب في صعيد الأرض، والإصعاد الذهاب في صعيد الأرض والإبعاد فيه بصرفكم أو بقوله ليبتليكم أو بإضمار. اذكروا ولا تلوون على أحد ولا تلتفتون، وهو عبارة عن غاية انهزامهم وخوف عدوهم. والرسول يدعوكم يقول إلي عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة والجملة في موضع الحال. في أخراكم، في ساقتكم، وجماعتكم الأخرى وهي المتأخرة. يقال جئت في آخر الناس وأخراهم، كما تقول في أولهم وأولاهم بتأويل مقدمتهم أو مقدمتهم وجماعتهم الأولى. فأثابكم عطف على صرفكم، أي فجازاكم الله. غما حين صرفكم عنهم وابتلاكم، بغم بسبب غم أذقتموه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعصيانكم أمره، أو غما مضاعفا، غما بعد غم، وغما متصلا بغم من الاغتمام بما أرجف به من قتل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والجرح والقتل، وظفر المشركين، وفوت الغنيمة والنصر. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، لتتمرنوا على تجرع الغموم، فلا تحزنوا فيما بعد على فائت من المنافع. ولا ما أصابكم، ولا على مصيب من المضار. والله خبير بما تعملون، عالم بعملكم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وهذا ترغيب، ترغيب في الطاعة وترهيب عن المعصية. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، لا يفلت منكم أحد. فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: والله لأخرجن ولو لم يخرج معي أحد. فخرج في 70 راكبا وهم يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى وافوا بدرا وأقاموا بها 8 ليال، وكانت معهم تجارة فباعوها وأصابوا خيرا، ثم انصرفوا إلى المدينة سالمين وغانمين، ولم يكن قتال. ورجع أبو سفيان إلى مكة، فسمى أهل مكة جيشه جيش السويق، وقالوا: إنما خرجتم لتأكلوا السويق. فالناس الأول نعيم، وهو جمع أريد به الواحد، أو كان له أتباع يثبطون مثل تثبيطه. والثاني أبو سفيان، إذن فالناس الأول يمكن أن يكون نعيم، وهو جمع أريد به الواحد، أو كان له أتباع يثبطون مثل تثبيطه. والثاني أبو سفيان وأصحابه، فخشوهم فخافوهم فزادهم، أي المقول الذي هو: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أو القول أو نعيم، إيمانا بصيرة وإيقانا، وقالوا: حسبنا الله، كافينا الله، أي الذي يكفينا الله. يقال أحسبه الشيء إذا كفاه، وهو بمعنى المحسب، بدليل أنك تقول: هذا رجل حسبك، فتصف به النكرة، لأن إضافته غير حقيقية لكونه في معنى اسم الفاعل. ونعم الوكيل، ونعم الموكول إليه هو. في الحاشية 1: رواه ابن سعد من طريق ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما، حاشية الكشاف، وتابع بعون الله عز وجل. فانقلبوا بنعمة من الله، وهي السلامة وحذر العدو منهم. وفضل وفضل، وهو الربح في التجارة، فأصابوا بالدرهم درهمين. لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يلقوا ما يسوءهم من كيد عدو، وهو حال من الضمير في انقلبوا، وكذا بنعمة والتقدير، فرجعوا من بدر منعمين بريئين من سوء. واتبعوا رضوان الله بجراءتهم وخروجهم إلى وجه العدو على أثر التثبيط، وهو معطوف على منقلب. والله ذو فضل عظيم، قد تفضل عليهم بالتوفيق فيما فعلوا. إنما ذلكم الشيطان، هو خبر ذلكم، أي إنما ذلكم، المثبط هو الشيطان، وهو نعيم يخوف أولياءه، أي المنافقين، وهو جملة مستأنفة بيان لشيطانته، أو الشيطان صفة لاسم الإشارة، ويخوف الخبر. فلا تخافوهم، أي أولياءه، وخافون إن كنتم مؤمنين، لأن الإيمان يقتضي أن يؤثر العبد خوف الله تعالى على خوف غيره. وخافوني في الوصل والوقف سهل ويعقوب، وافقهما أبو عمرو في الوصل. ولا يحزنك، يحزنك في كل القرآن نافع إلا في سورة الأنبياء. لا يحزنهم الفزع الأكبر في سورة الأنبياء، الذين يسارعون في الكفر، يعني لا يحزنوك أو لا يحزنوك لخوف أن يضروك، ألا ترى إلى قوله إنهم لن يضروا الله شيئا، أي أولياء الله، يعني أنهم لا يضرون بمسارعتهم في الكفر غير أنفسهم، وما وبال ذلك عائدا على غيرهم. ثم بين كيف يعود وباله عليهم بقوله يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي نصيبا من الثواب، ولهم بدل الثواب عذاب عظيم، وذلك أبلغ ما ضر به الإنسان نفسه. والآية تدل على إرادة الكفر والمعاصي، لأن إرادته ألا يكون لهم ثواب في الآخرة لا تكون بدون إرادة كفرهم ومعاصيهم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي استبدلوه به، لن يضروا الله شيئا، هو نصب على المصدر، أي شيئا من الضرر. الآية الأولى في من نافق من المتخلفين أو ارتد عن الإسلام والعياذ بالله عز وجل، والثانية في جميع الكفار أو على العكس. ولهم عذاب أليم، ولا يحسبن، وثلاثة بعدها مع ضم الباء في يحسبنهم بالياء مكي وأبو عمرو، وكلها بالتاء حمزة، وكلها بالياء مدني وشامي، إلا فلا تحسبنهم في سورة آل عمران الآية 188، فإنها بالتاء الباقون الأولى يعني بالياء والأخرى يعني بالتاء. الذين كفروا، في من قرأ بالياء رفع، أي ولا يحسبن الكافرون، وأن مع اسمه وخبره في قوله أنما نملي لهم خير لأنفسهم في موضع المفعولين ليحسبن والتقدير، ولا يحسبن الذين كفروا إملاءنا خيرا لأنفسهم، وما مصدرية، وكان حقها في قياس علم الخط أن تكتب مفصولة، ولكنها وقعت في الإمام متصلة فلا يخالف. وفي من قرأ بالتاء نصب، أي ولا تحسبن الكافرين، وأنما نملي لهم خير لأنفسهم بدل من الكافرين، أي ولا تحسبن أنما نملي للكافرين خير لهم، وأن مع ما في حيزه ينوب عن المفعولين، والإملاء لهم إمهالهم وإطالة عمرهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ما هذه حقها أن تكتب متصلة لأنها كافة دون الأولى، وهذه جملة مستأنفة تعليل للجملة قبلها، كأنه قيل ما بالهم لا يحسبون الإملاء خيرا لهم، فقيل إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. والآية حجة لنا على المعتزلة في مسألتي الأصلح وإرادة المعاصي. ولهم عذاب مهين، اللام فيه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، من اختلاط المؤمنين الخلص والمنافقين لتأكيد النفي، حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يعزل المنافق عن المخلص، يميز حمزة علي، والخطاب فيه أنتم للمصدقين من أهل الإخلاص والنفاق، كأنه قيل ما كان الله ليذر المخلصين منكم على الحال التي أنتم عليها من اختلاط بعضكم ببعض حتى يميزهم منكم بالوحي إلى نبيه وإخباره بأحوالكم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وما كان الله ليؤتي أحدا منكم علم الغيوب، فلا تتوهموا عند إخبار الرسول بنفاق الرجل وإخلاص الآخر أنه يطلع على ما في القلوب اطلاع الله فيخبر عن كفرها وإيمانها، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي ولكن الله تعالى يرسل الرسول فيوحي إليه ويخبره بأن في الغيب كذا، وأن فلانا في قلبه النفاق وفلانا في قلبه الإخلاص، فيعلم ذلك من جهة إخبار الله لا من جهة نفسه. والآية حجة على الباطنية، فإنهم يدعون ذلك العلم لإمامهم، فإن لم يثبتوا النبوة له صاروا مخالفين للنص، حيث أثبتوا علم الغيب لغير الرسل، وإن أثبتوا النبوة له صاروا مخالفين لنص آخر وهو قوله وخاتم النبيين في سورة الأحزاب. فآمنوا بالله ورسله بصفة الإخلاص، وإن تؤمنوا وتتقوا النفاق، فلكم أجر عظيم في الآخرة. ونزل في مانعي الزكاة، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. من قرأ بالتاء قدر مضافا محذوفا، أي ولا تحسبن بخل الباخلين، وهو فصل وخير لهم مفعول ثان. وكذا من قرأ بالياء وجعل فاعل يحسبن ضمير رسول الله أو ضمير أحد. ومن جعل فاعله الذين يبخلون كان التقدير ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم هو خيرا لهم وهو فصل، وخير لهم مفعولا ثان. بل هو أي البخل شر لهم، لأن أموالهم ستزول عنهم ويبقى عليهم وبال البخل قريب، كما قال لا فيها غول، لأن المراد في إيلاء الريب حرف النفي، نفي الريب عنه. أعيد، لأن المراد في إيلاء الريب حرف النفي، نفي الريب عنه، وإثبات أنه حق لا باطل كما يزعم الكفار. قبل المتابعة في الحاشية واحد، رواه أحمد والترمذي. متابع بعون الله عز وجل. ولو أولى الظرف لبعد عن المراد، وهو أن كتابا آخر فيه ريب لا فيه، كما قصد أو قصد في قوله تعالى لا فيها غول، تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا تغتال العقول كما تغتالها هي. والوقف على فيه هو المشهور، وعن نافع وعاصم أنهما وقفا على لا ريب، ولا بد للواقف من أن ينوي خبر والتقدير لا ريب فيه. فيه هدى، طبعا فيه هدى هي الموضوعة بين قوسين، فيه بإشباع كلها مكي، ووافقه حفص فيه مهانا، وهو الأصل كقولك مررت به ومن عنده وفي داره، فكما لا يقال في داره ومن عنده وجب ألا يقال فيه. قال سيبويه ما قاله مؤد إلى الجمع بين ثلاثة أحرف سواكن، الياء قبل الهاء والهاء، إذ الهاء المتحركة في كلامهم بمنزلة الساكنة، لأن الهاء خفية فالخفي قريب من الساكن، والياء بعدها. والهدى مصدر على فعل كالبكى، وهو الدلالة الموصلة إلى البغية بدليل وقوع الضلالة في مقابلته، في قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، وإنما قيل هدى للمتقين، والمتقون مهتدون، لأنه كقولك للعزيز المكرم أعزك الله وأكرمك، تريد طلب الزيادة إلى ما هو ثابت فيه واستدامته، كقوله اهدنا الصراط المستقيم، ولأنه سماهم عند مشارفتهم لاكتساء لباس التقوى متقين، كقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، وقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما إذا أراد أحدكم الحج فليعجل، فإنه يمرض المريض. فسمى المشارف للقتل والمرض قتيلا ومريضا، ولم يقل هدى للضالين، لأنهم فريقان، فريق علم بقاءهم على الضلالة، وفريق علم أن مصيرهم إلى الهدى، وهو هدى لهؤلاء فحسب. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأن يكبروا في موضع المصدر منصوب الموضع ببدارا، ويجوز أن يكون مفعولا لهما، أي لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم، تفرطون في إنفاقها وتقولون ننفق فيما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قسم الأمر بين أن يكون الوصي غنيا وبين أن يكون فقيرا، فالغني يستعف من أكلها، أي يحترز من أكل مال اليتيم، واستعف أبلغ من عفة، كأنه طالب زيادة العفة، والفقير يأكل قوتا مقدرا محتاطا في أكله، عن إبراهيم ما سد الجوع ووار العورة. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، بأنهم تسلموها وقبضوها دفعا للتجاحد وتفاديا عن توجه اليمين عليكم عند التخاصم والتناكر. وكفى بالله حسيبا، محاسبا، فعليكم بالتصادق وإياكم والتكاذب، أو هو راجع إلى قوله فليأكل بالمعروف، أي ولا يسرف، فإن الله تعالى يحاسبه عليه ويجازيه به. وفاعل كفى لفظة الله والباء زائدة، وكفى يتعدى إلى مفعولين، دليله فسيكفيكهم الله في سورة البقرة. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون هم المتوارثون من ذوي القرابات دون غيرهم، مما قل منه أو كثر، بدل مما ترك بتكرير العامل، والضمير فيه منه يعود إلى ما ترك. نصيبا، نصب على الاختصاص، بمعنى أعني نصيبا. مفروضا، مقطوعا لا بد لهم من أن يحوزوه. روي أن أوس بن ثابت ترك امرأته أم كحة وثلاث بنات، فزوى ابن عمه ميراثه عنهن، وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال، ويقولون لا يرث إلا من طاعن بالرماح وحاز الغنيمة. فجاءت أم كحة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فشكت، فقال ارجعي حتى أنظر ما يحدث الله، فنزلت الآية فبعث إليهما لا تفرقا من مال أوس شيئا، فإن الله تعالى قد جعل لهن نصيبا، ولم يبين حتى يبين أو لم يبين حتى يبين وتحتاج إلى تحقيقه. فنزلت يوصيكم الله، فأعطى أم كحة الثمن والبنات الثلثين والباقي بني العم. وإذا حضر القسمة أي قسمة التركة أولو القربى ممن لا يرث واليتامى والمساكين من الأجانب فارزقوهم فأعطوهم منه مما ترك الوالدان والأقربون، وهو أمر ندب وهو باقي لم ينسخ، وقيل كان واجبا في الابتداء ثم نسخ بآية الميراث. وقولوا لهم قولا معروفا، عذرا جميلا وعيدة حسنة، وقيل القول المعروف أن يقولوا لهم خذوا بارك الله عليكم، ويستقلوا ما أعطوهم ولا يمنوا عليهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. المراد بهم الأوصياء، أمروا بأن يخشوا الله فيخافوا على من في حجورهم من اليتامى فيشفقوا عليهم، خوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافا، وأن يقدروا ذلك في أنفسهم ويصوروه. حتى قبل المتابعة في الحاشية واحد قال الحافظ هكذا أورده الثعلبي ثم البغوي بغير إسناد حاشية الكشاف، أتابع بعون الله عز وجل، ويصوروه حتى لا يجسروا على خلاف الشفقة والرحمة، ولو مع ما في حيزه صلة للذين، أي وليخشى الذين صفتهم أو وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافا وذلك عند احتضارهم خافوا عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم. وجواب لو خافوا والقول السديد من الأوصياء أن يكلموهم كما يكلمون أولادهم بالأدب الحسن والترحيب، ويدعوهم بيا بني ويا ولدي. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ظالمين فهو مصدر في موضع الحال، إنما يأكلون في بطونهم ملء بطونهم نارا، أي يأكلون ما يجر إلى النار فكأنه نار. روي أنه يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة والدخان يخرج من قبره ومن فيه وأنفه وأذنيه، فيعرف الناس أنه كان يأكل مال اليتيم في الدنيا. قبل المتابعة في الحاشية واحد رواه ابن حبان في صحيحه بلفظ يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا، والعياذ بأكرم الأكرمين، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أتابع بعون الله عز وجل. وسيصلون شامي وأبو بكر، قرأتها بالوجهين، أي سيدخلون سعيرا نارا من النيران مبهمة الوصف. يوصيكم الله، يعهد إليكم ويأمركم في أولادكم في شأن ميراثهم. وهذا إجمال في الأصل، وإنما ذكرا لاختلاف الوصفين. فالزبور كتاب فيه حكم زاجرة، والكتاب المنير هو الكتاب الهادي. كل نفس مبتدأ، والخبر ذائقة الموت، وجاز الابتداء بالنكرة لما فيه من العموم، والمعنى لا يحزنك تكذيبهم إياك، فمرجع الخلق إلي، فأجازيهم على التكذيب وأجازيك على الصبر. وذلك قوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي تعطون ثواب أعمالكم على الكمال يوم القيامة، فإن الدنيا ليست بدار الجزاء. فمن زحزح بعد، والزحزحة الإبعاد، عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ظفر بالخير، وقيل فقد حصل له الفوز المطلق، وقيل الفوز نيل المحبوب والبعد عن المكروه. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المستام ويغر حتى يشتريه، ثم يتبين له فساده ورداءته. والشيطان هو المدلس الغرور. وعن سعيد بن جبير إنما هذا لمن آثرها على الآخرة، فأما من طلب الآخرة بها فإنها متاع بلاغ. وعن الحسن كخضرة النبات ولعب البنات لا حاصل لها، لا تبلون، والله لا تبلون أي لا تختبرون في أموالكم بالإنفاق في سبيل الله وبما يقع فيها من الآفات، وأنفسكم بالقتل والأسر والجراح وما يرد عليها من أنواع المخاوف والمصائب. وهذه الآية دليل على أن النفس هي الجسم المعاين دون ما فيه من المعنى الباطن، كما قال بعض أهل الكلام والفلاسفة، كذا في شرح التأويلات. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، كالطعن في الدين وصد من أراد الإيمان وتخطئة من آمن ونحو ذلك. وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا مخالفة أمر الله عز وجل فإن الصبر والتقوى من عزم الأمور، من معزومات الأمور، أي مما يجب العزم عليه من الأمور. خوطب المؤمنون بذلك ليوطنوا أنفسهم على احتمال ما سيلقون من الشدائد والصبر عليها، حتى إذا لقوها وهم مستعدون لا يرهقهم ما يرهق من تصيبه الشدة بغتة فينكرها وتشمئز منها نفسه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، واذكروا وقت أخذ الله ميثاق أهل الكتاب، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، عن الناس بالتاء على حكاية مخاطبتهم كقوله وقضينا إلى إن مخففة من الثقيلة واللام فارقة بينها وبين النافية والتقدير وإن الشأن والحديث كانوا من قبل لفي ضلال مبين أعيد وإن الشأن والحديث كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة يريد ما أصابهم يوم أحد من قتل 70 منهم قد أصبتم مثليها يوم بدر من قتل 70 وأسر 70 وهو في موضع رفع صفة لمصيبة قلتم أن هذا من أين هذا قل هو من عند أنفسكم لاختياركم الخروج من المدينة قبل المتابعة في الحاشية واحد ما بين حاصرتين من المطبوع يعني كان منهم وتابع بعون الله عز وجل أو لترككم المركز لما نصب بقلتم وأصابتكم في محل الجر إضافة أو بإضافة لما إليه وتقديره أقلتم حين أصابتكم وأن هذا نصب لأنه مقول والهمزة للتقرير والتقريع وعطفت الواو هذه الجملة على ما مضى من قصة أحد من قوله ولقد صدقكم الله وعده أو على محذوف كأنه قيل أفعلتم كذا وقلتم حينئذ كذا إن الله على كل شيء قدير يقدر على النصر وعلى منعه وما أصابكم ما بمعنى الذي وهو مبتدأ يوم التقى الجمعان جمعكم وجمع المشركين بأحد والخبر فبإذن الله فكائن بإذن الله تعالى أي بعلمه وقضائه وليعلم المؤمنين وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.